الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي ويتجدد اللقاء في هذه الليلة المباركة، ليلة 23 من شهر ربيع الأول لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 21 وألفين ميلادية. كالتقي يا أحبة لنواصل هذه اللقاءات حول عقيدة المؤمن. وكنا شرعنا في اللقاء الماضي في الكلام على مجموعة من الأعمال الشيطانية، وعلى رأسها السحر. وتكلمنا على موضوع السحر وعلى حكم تعلمه والعمل به، وأن هذا كله من الكفر بالله، كما تكلمنا على قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر يعلمه شيطان الجن لشيطان الإنس، وهذه حقيقة لا بد أن نعلمها يا أحبة، أن هؤلاء السحرة هم من أكبر المراكز على وجه الأرض للدعوة إلى الشرك بالله. هدف الشيطان من الإنسان هدفه الأعظم والأكبر على الإطلاق هو أن يخرجك من دين الإسلام. أشنو هو الهدف اللي يبغاه الشيطان من الإنسان؟ أن يكفر بالله العظيم، فيكون مصير هذا الإنسان كمصير الشيطان، الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الشيطان قد يتدرج حتى يصل إلى هذا المطلب الأكبر عنده والأعظم، قد يتدرج بالإنسان، لأن بعض الناس قد لا يقع مباشرة في الشرك، لكن يبدأ به رويدا رويدا حتى يصل به إلى هذا المرحلة الوخيمة إن لم يتداركه الله برحمته. وكين أسباب لا بد على كل مسلم أن يأخذ بها، منها أن يتفقه في دين الله ويعلم حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، يعلم الدين دياله، لأن الدين لا يؤخذ بالعادات والتقاليد والأعراف والأشياء التي وجدنا عليها آباءنا وأمهاتنا، قد يكون فيها ما هو موافق للدين وقد يكون فيها ما هو مخالف. الدين إنما يكون بالتعلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولا شفنا السير ديال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن هذا الأمر بين، كانوا يتعلمون ويعلمون أهاليهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون الدين ويعلمون من حولهم، ينشرون هذا الخير، وخصوصا الأمور المتعلقة بالعقيدة. وكلكم تعلمون قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، كانت عنده واحد الجارية، يعني مملوكة يملكها، يعني عبدة من العبيد اللي كيملكهم. وكانت هذه الجارية الوظيفة ديالها أنها كترعى عليه الغنم، وفي يوم من الأيام مشات مع صغيرات ولعبت معهن حتى جاء الذئب أكل شاة من هذا الغنم، فغضب معاوية رضي الله عنه فلطمها أو ضربها ضربة، ثم أراد رضي الله عنه أن يتدارك هذا الأمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يعتقها لوجه الله، لأن هذا الغضب أدى به إلى ضربها وتأديبها، لكن مع ذلك أراد رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يقوم بعمل خير وكأنه يكون كفارة لهذا الشيء. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعتقها حتى تأتيني بها. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما تعتقهاش حتى تجيب هذه نشوفها نسألها. فلما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه طفلة صغيرة، أما مملوكة، جارية مملوكة، ومع ذلك لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أين الله؟ قالت في السماء، يعني فوق السماء، فوق جميع المخلوقات. وشوف هذا الأمر العجيب، كيف أن هذا الطفلة الصغيرة وهذا الجارية الصغيرة مع أنها عبدة مملوكة ليست من الأحرار، ومع ذلك كانت تعلم هذه الأشياء التي قد تخفى عن كثير من الناس الآن. كثير من الناس لو تقول أين الله يقول لك في كل مكان. الله سبحانه وتعالى بذاته مستوي على عرشه فوق جميع مخلوقاته، بائن منهم مفارق لهم سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى في 6 آيات من القرآن الكريم. جاء هذا الاستواء، استواء الرحمن سبحانه وتعالى على العرش. فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، فوق السماوات 7، بل وفوق العرش. المخلوقات يا أحبة ترتيبها، كاين عندنا هذه الكرة الأرضية اللي احنا كنعيشوا فيها، وهذه الكرة الأرضية هي ولا شيء مقارنة مع هذا الكون الفسيح. العلم الحديث لا يعلم حدود هذا الكون، يعني في العلم ديال الآن ما كيعرفوش شنو هو النهاية ديال هذا الكون، لكن نهاية هذا الكون هي السماء، السماء الدنيا، السماء الأولى. السماء الأولى ليست هي هذا الغلاف الجوي كما يظن بعض الناس، لأن الأرض محاطة 7 أغلفة جوية، هذا غلاف جوي ليس سماء. السماء لا يمكن أن يخترقها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مع جبريل عليه السلام ما دخل حتى استأذن له جبريل، فقال له ملك السماء الدنيا، أي السماء الأولى سميت الدنيا لأنها هي أقرب السماوات إلى الأرض، أقرب السماوات إلينا هي السماء الأولى، وهذه الأشياء التي نراها كلها ما هي إلا زينة للسماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، فهذه كلها زينة لهذه السماء الأولى. أما اختراق السماء لا يمكن لا بصاروخ ولا بطائرة ولا بأي شيء أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم استأذن له جبريل عليه السلام، الملك القائم على باب السماء الأولى، قال من معك؟ قال محمد. قال هل أذن له؟ قال نعم. ففتح لهما الباب، وإلا ما في أحد يستطيع أن يدخل هذه السماء. وهذه السماء السمك ديالها جاء في بعض الروايات 500 سنة، مسيرة 500 سنة هذا السمك ديالها فقط، العرض ديالها. بعد هذه السماء يعني بطبيعة الحال هذا الكون كامل مقارنة مع السماء الأولى ولا شيء، بحال شي خاتم لحتيه في شي صحراء كبيرة، يعني ولا شيء، لا شيء يذكر. ثم بعد السماء الأولى السماء الثانية، السماء الثانية بينها وبين السماء الأولى مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام ما بين السماء الأولى والسماء الثانية. والسماء الأولى مقارنة مع السماء الثانية كخاتم أو كحلقة ألقيت في أرض فلات، بحال واحد الخاتم ديال الحديد، خاتم يعني على قد الصبع للحتيف شي صحراء كبيرة، أش غيبان هذا الخاتم؟ ولا شيء. كذلك السماء الأولى مع السماء الثانية، وقل مثل ذلك إلى السماء السابعة. إذن ست سماوات مع هذا الكون وكل ما فيه، كل هذه الأشياء مقارنة مع السماء السابعة لا تذكر. وفوق السماء السابعة الكرسي، الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله، بحيث أن السماوات السبع مقارنة مع الكرسي كحلقة ألقيت في أرض فلات، حلقة يعني خاتم أو شيء مستدير صغير إلى رميته في صحراء واسعة ولا شيء. هذا مثال ليتبين لك أنه ما يساوي ولا شيء أمام السماء الكرسي، هذه السماوات السبع كلها. والكرسي كما جاء عن ابن عباس هو موضع القدمين، موضع قدمي الرب عز وجل. إذن قلت هو مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن لا نعلم كيفيته، لا نعلم كيفيته. ما تسمعش كرسي تظن أنه كالكرسي الذي عندنا الآن في الدنيا، نعلم أنه كرسي وأنه موضع القدمين، لكن كيفيته لا نعلمها. أن هذه الأشياء ديال الغيب ما يمكن تتكلم فيها إلا بالدليل، إلا لخبرك الصادق المصدوق اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا ما يمكن الإنسان يتكلم على هذه الأشياء من نفسه. فوق الكرسي الماء، وبين هذا الكرسي والماء مسيرة 500 عام. ثم فوق الماء العرش، وكان عرشه على الماء. فوق الماء العرش، عرش الرحمن، سرير الملك، له أربعة قوائم، مخلوق عظيم من، بل هو أكبر مخلوقات الله عز وجل. هذا العرش، العرش لو قارناه بكل المخلوقات الأخرى، الكرسي والسماوات السبع ومن فيهن، لكانت يعني متناهية في الصغر مقارنة مع العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كحلقة ألقيت في أرض فلات. يعني الكرسي والعرش، عفوا الكرسي والسماوات السبع وكل هذه الأشياء مقارنة مع العرش ولا شيء. والله تعالى فوق العرش، فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو أكبر من كل مخلوقاته، وهو أعظم من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. فكيف لك يا أخي أن تترك الله عز وجل وتلجأ إلى مخلوق ضعيف مثلك، بل قد يكون أضعف منك؟ فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا أردت العون فاطلبه من الله. ولا نزلت بك ملمات أو نوائب أو مصائب فلا تسأل رفعها إلا من الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، إذا نزل بك المرض إياك وإياك أن يلعب بك الشيطان ويأخذك إلى السحرة وإلى الدجالين، سواء كانوا سحرة ظاهرين كما قلت في الدرس الماضي أن هذه السحرة على قسمين، وينبغي أن تكون على حذر من كليهما. القسم الأول سحرة يظهرون السحر، كتمشي عنده يعني مجرم واضح، عدو من أعداء الله بوضوح، رجل متنجس متلطخ بالنجاسات، لا يصلي، حاله نعوذ بالله شيطان إنسي، ويفعل لك السحر ويقول لك كذا وذبح لسيدي فلان ودير كذا وكذا وكذا. هادو أمرهم واضح، هادو أمرهم واضح. لكن كاين نوع آخر من السحرة، السحرة الذين يظهرون الصلاح، تلقاه يصلي معك في المسجد وكيسميه الفقيه فلان وكذا، ويأتيه النساء فيكتب لهن الحروز ويكتب لهم هاد التعاليق والتمائم وهذه الأمور، هذه باش تزوج، هذه باش تطلق، هذه باش كذا، يعني هذه باش تولد، هذه باش لأنها عندها يعني العقم هذه كذا، هذه شفاء الأمراض، هذه يعني كتقول مع نفسك أش خلاو لله رب العالمين هؤلاء، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى كلها تقاسموها بيناتهم هذه المجرمين ويلبسون على الناس بهذه الصورة هذه. فنسأل الله السلام والعافية. فلا تلجأ في قضاء حوائجك إلا إلى الله عز وجل أو إلى الأسباب التي شرع لك، وتعتقد أنها أسباب، أنها أسباب، وأن الله سبحانه وتعالى هو رب الأسباب ومسبب الأسباب، وأن السبب لا ينفع بنفسه، ماشي حيت كليتي الدواء غادي يحصل لك الشفاء، بل الشافي هو الله عز وجل، والدواء ما هو إلا سبب. هذه عقيدة المؤمن، هذه هي العقيدة التي ينبغي أن تكون عليها، وهذه العقيدة واضحة وبارزة جدا في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. هذا اليهود دائما وأبدا كانوا أعداء للإسلام من أول ظهوره، من أول ظهور الإسلام أظهروا عداوتهم للإسلام حسدا وكبرا من عند أنفسهم. فهذا اليهودي لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن قد فعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كظن أنه فعل بعض الأشياء هو في حقيقة الأمر ما فعلها، فكان سحرا شديدا، وهو كما قال العلماء من أشد أنواع السحر. سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة. هذا لبيد بن الأعصم طلب من بعض من كان عند يعني أحد اليهود كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي جيب لي بعض الأغراض ديال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاب لي شعر ديال النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا السحرة يحتاجون إلى آثار لمن يريدون أن يفعلون له السحر، أو صور، أو يحتاجون إلى اسمه وتاريخ الميلاد واسم الأم وهذه الأشياء، أو لا أغراض دياله. ومن أشد أنواع السحر هي اللي كتفعل في الأغراض ديال الإنسان، في الملابس دياله، خصوصا الملابس الداخلية. أشد من هذا شيء من بدنه كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، شيء من بدنه، ليس شيء ملتصق بالبدن وليس من البدن كالملابس، بل شيء من بدنه، يعني كالشعر أو الأظافر أو الجلد، أو بعض النساء اللواتي لا يخافن الله، يعني لما سواء تسحر زوجها أو من تريد أن تسحره حتى تتسلط عليه، فلما يكون جماع بين الرجل والمرأة تأخذ هذا المناديل اللي يكون فيها ماء الرجل وتسحره فيه، وهذه من أخطر أنواع السحر. فالحاصل يا أحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة تحصنه ومع أخذه بكل الأسباب عليه الصلاة والسلام، كان يفعل أذكار الصباح ويفعل أذكار المساء وأذكار النوم، محافظا على الطاعات مكثرا منها عليه الصلاة والسلام، كما لا يكون لأحد بعده من أمته عليه الصلاة والسلام، يعني كان آخذ بالأسباب على أكمل وجه، ومع ذلك سحر صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل المؤمن، يجعل قلب المؤمن معلقا بالله عز وجل، شديد التعلق بالله. لا شك نحن نفعل الأسباب ونأتي بالأسباب، لكن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. قد يبتليك الله مع أخذك بالأسباب لحكمة، والمؤمن كل ما يصيبه فهو خير له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمر المؤمن، المؤمن كل ما يصيبه في حياته وعند مماته كل هذا خير له، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها عنه الخطايا، أي شيء يصيب المؤمن، بل حتى أنه يضع الشيء في جيبه ثم ينسى أنه وضعه فيبحث عنه، هذا الهم الذي يصيبه في البحث عن هذا الشيء كذلك يكون له فيه كفارة للخطايا والذنوب عند الله تعالى، ويكون له فيه خير. كل ما يصيب المؤمن إن كان صابرا محتسبا أو راضيا وهي مرتبة أعلى، أو شاكرا وهذه أعلى المراتب والمقامات، فكل هذه الأشياء كلها تكون خير للمؤمن الموحد الذي يصبر، ليس كبعض الناس قد يبتلى بالسحر. نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يذهب السحر عن كل المسحورين، آمين. فبعض الناس قد يضعف بسبب الجهل وبسبب رفقاء السوء وبسبب البيئة التي هو فيها، قد يبتلى بشيء من السحر فيصبر في أول الأمر ويأخذ بالأسباب الشرعية، لكن الله يمتحنه ليمحص حقيقة أمره، ليظهر الصادق من الكاذب. ربما يضعف ويرضخ بعض الناس حوله ليدفعونه إلى الذهاب إلى الصحراء، وكيقولوا لي أن الحل ديالك في الذهاب إلى الصحراء، ولا يحل السحر إلا ساحر كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالحاصل يا أحبة، المؤمن يتمسك بدينه ويتمسك بعقيدته وبالتوحيد، فإن ضاع توحيده فقد ضاع دينه، إن ضاع توحيده فقد ضاع دينه، إن ذهب للسحرة أو المشعوذين أو الدجالين وهؤلاء النصابين فلا شك أن هذا يضيع دينه. نسأل الله أن يحفظنا وجميع المسلمين ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. فالسحر لا يتم للساحر إلا بعبادة الشيطان والكفر بالرحمن، وهذا السحر له أنواع كثيرة، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا اللقاء، له أنواع كثيرة، يعني صور حقيقتها واحدة لكن الصور متعددة من باب التلبيس على الناس. فبعضهم كيقول لك الشوافة، بعض كيقول لك الحاجة الشريفة كمشي عندها البركة، بعض الصحراء يسمونه الفقيه، هذه كتضرب الكارطة، هذا كيكتب الحجابات والحروزة، هذا يقرأ في الأبراج، وهذا يقرأ في الفناجين والكؤوس أو في الكف، يقول لك يقرأ في الكف، كيشوف هذه الخطوط اللي في اليد ويخبرك بالغيب. فهو أنواع كثيرة وطرق متعددة، ولكن هذه الأشياء كلها من باب الخديعة، خديعة الناس، هم يخدعون الناس فقط ليظنوا، باش الناس يظنوا أنهم كيوصلوا لهذا العلم بالغيب، لأن الغيب يقول لك راه غدا غيوقع لك كذا ويوقع لك كذا ويوقع لك كذا، ويقدر يقول لك راه البارح كليت كذا، البارح التقيت بفلان في المكان الفلاني وقال لك كذا وقلت له كذا، ويجيب لك هذاك الشيء تماما بواسطة القرين، ومن بعد يخبرك بالمغيبات أو بالمغيبات، الأمور المستقبلة، يقول لك غدا غيوقع لك كذا وغدا كذا، فلا صدقتيه فقد كفرت بما أنزل على محمد، لصدقتي في علم الغيب فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أخبرنا في محكم التنزيل أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذب الساحر ولو صدق، حتى لو قال لك الساحر غدا غيوقع لك كذا وفعلا وقع فهو كذاب، لا تصدقه أبدا، والساحر لا يفلح أبدا. لو كان الساحر يفلح لا أفلح مع أولاده وأهله وفي نفسه. لهذا يقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحرون، فالساحر لا يفلح أبدا. فالواجب علينا أن نحذر من هذه الأنواع كاملة. فكما قلت السحر أنواع كثيرة، منها ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة، العيافة هي زجر الطير، كما قال عوف أحد رواة الحديث قال العيافة زجر الطير. العرب في الجاهلية باش تعرفوا هذه الأشياء كانت كلها في الجاهلية، وللأسف أو مع الأسف لا تزال منتشرة في بعض المجتمعات. نسأل الله أن يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الآفات وهذه الاعتقادات الباطلة وهذه الأعمال الشركية. فالعيافة هي زجر الطير. كان العرب لما الواحد منهم كيبغي يسافر أو يقوم بأمر عنده مهم أش كان كيدير؟ كيجي عند شي طير فيثيره ويحركه كيزجره باش يطير. فلا طار هذاك الطير جهة اليمين كيقول هذا الأمر فيه خير ويقدم عليه ويفعله، إلى طار جهة الشمال فكيقول هذا الأمر لا خير فيه فيتركه. شوف كيف كان أنه كيرتب الإقدام أو الإحجام، كيرتبه على ماذا؟ على شيء لا علاقة له. أش علاقة هذاك الطير بالمستقبل وبأن هذا الشيء فيه الخير ولا ما فيش الخير؟ ولا علاقة. لكن هذه العقيدة كانت منتشرة في الجاهلية، كانوا يسمونها العيافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق، الطرق كما قال عوف رحمه الله أحد رواة الحديث قال الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، يعني أنهم هذا كذلك موجود، موجود بين الناس إلى يومنا هذا. كيجيو مثلا في الرملة وكيجيب شي عود وكيبدأ يدير شي خطوط، ومن بعد كيقول لك غيوقع كذا وغيدير كذا وغيمشي كذا وغيجي كذا، ويخبرك بالأمور المستقبلة والأمور المغيبة. وكذلك من هذا الطرق قراءة الكف، كيقول لك ياخذ لك يدك ويبدأ يقرأ لك في يد ديالك، كيقول لك كذا كذا كذا كذا ويخبرك بالغيب. هذا كذاب دجال، هذا يدعي أنه يعلم ما لا يعلمه إلا الله، هذا منازع لله تعالى في ربوبيته، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. فهو كيقول لك أنا غادي نخبرك بالغيب وغنقول لك شيء وقع لك، فإن صدقته فقد كفرت بما أنزل على محمد. وكذلك اللي كيقرأ وكيجيبوا لك كاس، كيقول لك هات كاس وكيبدأ يقرأ فيه، نفس الطريقة. كل هذا داخل في الطرق. أو لك يجيب بعض الحجرات حصى وكيبدأ يخلط ويقول لك كذا كذا، المهم كيدير حركات. خصنا نفهموا هذه القضية مزيان، هاد الناس كلهم كيديروا بعض الحركات باش يبين لك أن هذه الأشياء اللي عنده هو هي قدرات انفرد بها أنت لا تعلمها، لأن أنت كتشوف هذاك الخط كتقول هذا كيفاش كيعرف؟ لا، زعما راه عنده واحد العلم خاص وعنده واحد القدرات، وربما بعضهم يزعم أنه ورثها أبا عن جد. كيقول لك هذا راه كان باه شريف كيدير هذا الشيء، أمه شريفة حتى هي كدير هذا الشيء، وجده شريف. طيب اش ورث أبو بكر لابنه عبد الرحمن أو لابنه محمد؟ أبو بكر الصديق اللي إيمانه في الميزان أثقل من إيمان الأمة كاملة بما فيها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك هل ورث لابنه أنه لحط يده على شيء واحد كيتشافه؟ هل ورث هذه الخزعبلات؟ أبدا. فكي يديروا هذه الطرق فقط لخديعة الناس، باش الناس يظنوا أن عندهم قدرات أو عندهم علم، علم خاص، وإلا هما في الحقيقة ديال الأمر ديالهم هذا كله دجل. حقيقة الأمر هو الكفر بالله والخضوع والذل للشيطان والاستعانة به للتوصل إلى هذه الأمور. هو في الحقيقة خدام مع الشيطان، هذا الشيء كلها أشياء ظاهرة حتى يخدعك باش يصرفك عن الشياطين اللي هو خدام معهم. لأن بعض الناس إذا علم أن هذا الشيء عنده علاقة بالشياطين قد لا يفعله، وقد لا يأتي هذا النصاب وهذا الدجال. والطيارة، الطيارة تكلمنا عليها فيما مضى، الطيارة هي التشاؤم. لا تحط مثلا واحد البومة فوق البيت كي يقولك غيموت فيها رجل، غيموت شي واحد من أهل هذا البيت. إيش علاقة البومة بالموت أو بالحياة؟ ولا كي يشوف شي واحد الصباح كي يقول صباحات لله، صبحنا على الله عاوتاني، هذا الشيء كله من الشرك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، وفي هذا الحديث قال إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، من الجبت، يعني الجبت قيل أنه هو السحر، وقيل أن الجبت هو رنة الشيطان، يعني أن هذه الأشياء يأمر بها الشيطان، هو اللي كي يأمر بها وكي يعني يتكلم بها ويفعلها الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هنا فيه الحديث هذا فيه كلام على نوع آخر من أنواع السحر اللي كيسميه التنجيم. التنجيم كي يزعمون أن هذا علم، ينظرون في النجوم وفي حركة الكواكب ويستدلون بها على ما يقع في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم، من تعلم هذا علم التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد تعلم السحر. وكل ما زاد في تعلم هذا التنجيم كل ما زاد من تعلم السحر. ومن هذا التنجيم أوضح مثال وأكثر مثال منتشر بين الناس هو هذا اللي كيسميه الأبراج، قراءة الأبراج مع الأسف تجدها في الجرائد. هذه الأبراج إذا قرأتها من باب حب الإطلاع فقط، أنت تعلم أن هذا كذب، لأن كيف يعرفوا أن حياتك ستكون طيبة أو تعيسة، ستتزوج، سيولد لك، كيف يعرفوا هذه الأشياء؟ العاقل فضلا عن المؤمن يعلم أن هذا الشيء لا يمكن أن يعلم هكذا. طيب واحد يقول والله أنا لا أصدقهم وأعلم أن هذا الشيء كله كذب، لكن فقط غنقراه من باب حب الاستطلاع، يقال له كما سيأتي معنا في اللقاء المقبل إن شاء الله أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما، لا تقبل منه صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا أتى العراف، يعني بعض الروايات ما فيهاش فصدقه، واللي فيها فصدقه فيها فقد كفر بما أنزل على محمد. حاصل هذا سنرجع له بتوسع في اللقاء المقبل إن شاء الله. فهذه الأبراج يا أخي لا يجوز لك أن تقرأها، لا تقرأها أبدا، لا من باب حب الاستطلاع ولا من باب التصديق. أما التصديق فهو كفر، لأنك اعتقدت أنهم يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن هذا علم التنجيم باختصار شديد احنا كنتكلموا على النوع دياله اللي يزعمون عن طريقه معرفة الغيب، هذا لا شك أنه كفر بالله وحرام تعلمه. لكن كاين واحد العلم آخر من التنجيم كيعرفوا به الطريق، مثلا هذا النجم إذا طلع كذا هذا هو الشمال، هذا الجنوب، هذا كذا، كيعرفوا به القبلة، هذا لا بأس بتعلمه، لا بأس بتعلمه. لكن علم التنجيم اللي كيسميه كذلك علم التأثير، لأن كيزعموا أن هذه الكواكب تؤثر في الأرض، فكيقول أن إذا تحرك هذا، هذا سيولد له، وهذا سيموت، وهذا سيحيا، كل هذا حرام، وهو من الكفر بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذه النفاثات في العقد، هذا هو نوع من أنواع السحر، هو سحر العقد والنفث، ينفث بريقه الخبيث في هذا العقد، يعقد عقدة ويبقى يتمتم عليها وينفث عليها، هذا نوع من أنواع السحر، وهذا هو السحر الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. من شر النفاثات في العقد هن السواحر، فهذا كذلك نوع آخر من أنواع السحر. والسحر كله، السحر اللي فيه استعانة بالشياطين وهذه الأشياء، كله كفر بالله العظيم. ولا يتم الساحر، لا يتم السحر للساحر حتى يكفر بالله، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون، يعني ما يتعلم حتى يكفر. ثم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، يعني أشرك بالله، السحر شرك بالله وكفر بالله العظيم. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بغير الله وكله الله إلى هذا الغير، ومن وكله الله إلى غيره فقد خاب وخسر وباء بالعذاب وبالنكال. من وكله الله إلى غير نفسه فقد خاب وخسر، هذا كان من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله إذا وكلك إلى نفسك أو إلى غيره لعلقت قلبك بشي حاجة، الله سيكلك إليها. كتلقى بعض الناس قلبه معلق بالسحرة، نسأل الله السلام والعافية، وكتلقاه في واحد الحياة ديال البنك والكآبة والتعاسة والمصائب تحف به من كل جانب، هذا بسبب أنه تعلق بهذه الأشياء الباطلة فوكله الله إليها، ومن وكله الله إلى غيره فقد خاب وخسر. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك وأضل وأزيغ. إنسان لا زال في خير وفي نعمة ما دام أنه متوكل على الله، فإذا توكل على غير الله فقد خاب وخسر وهلك، فنسأل الله السلام والعافية. ولعلنا نختم بهذا الحديث، وإن كان يعني له تعلق بالسحر من وجه، قول ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس. العضة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر العضة قال النميمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم، كان شي عند هذا تقول لي راه فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، هو فعلا قال فيه، لكن نيتك هي الإفساد بينهم. وهذا النميمة سبب من أسباب عذاب القبر كما جاء في الحديث، وسبب من أسباب دخول النار وعدم دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام. وقال عليه الصلاة والسلام: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون بالبراء العنت، هذو من شرار خلق الله، يذهب إلى هذا ويقول لي رقال في كذا وكذا وكذا ليفسد بينهما. والمؤمن يفعل العكس، يفعل الإصلاح. حتى لو صدرت كلمة من هذا، قل يا أخي والله أنا ذهبت عند الثاني وقال لك كلام طيب وكذا وكذا وكذا وكذا، فيصلح بينهما ولو بالكذب. هذا من المواطن التي يجوز فيها الكذب في الإسلام. الكذب من أكبر المعاصي في الإسلام ومن أشد المحرمات. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن الكذب في الإصلاح بين اثنين جائز، والكذب بين الزوجين كذلك. والمقام الثالث، الشيء الثالث الذي يجوز فيه الكذب ولا يجوز في غير هذه الثلاثة، هو الحرب. الحرب خدعة. فالحاصل المؤمن قد يكذب ليصلح بين اثنين، وهذا كذب يؤجر عليه، يمشي عنده يقول ليه قال فك هذا الكلام طيب وكذا وكذا وكذا وكذا، والآخر لم يقل شيئا، ويرجع عند الثاني يقول والله ذهبت عنده وقال فك كذا وكذا وكذا وكذا من الخير، فيصلح بينهما بهذه الطريقة. أما النمام فعمله على النقيض من هذا، على العكس من هذا، يمشي عند هذا يقول لي قال فك كذا باش يفسد بينهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المفرقون بين الأحبة، وجاء عن بعض السلف أنه قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. النمام قد يفسد ما لا يفسده الساحر في شهر، يفسده النمام في ساعة واحدة، يجي عنده يقول لي كلام، يجي عند الثاني يقول لي كلام، فتكون القطيعة إلى أن يشاء الله. والساحر قد يفعل السحر وقد يضر بإذن الله وقد لا يضر. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا النمام الذي ينقل الحقيقة، لأن بعض الناس يقول لك والله هو قال فيه كذا، أنا ما نقلت إلا ما قال. هذا إن كنت تنقل الحقيقة فأنت نمام، لا تدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات. أما إن كنت تنقل الكذب فهذا جرم فوق جرم فوق جرم، هذا كذب وبهتان ونميمة. وهذا نسأل الله السلامة والعافية يفعله بعض الناس، يمشي عند هذا يقول فيه قال في كذا وهو لم يقل شيئا الآخر. هذا أشر من النمام وأشد من النمام، نمام وزيادة، نمام وكذاب وباهت، عافنا الله وإياكم وجميع المسلمين. الحاصل أن النميمة تشترك مع السحر في كونها تفسد كما يفسد السحر، وفي كونها تكون في الخفاء كما يكون السحر في الخفاء. فنسأل الله أن يعيدنا من هذه الأشياء كلها ومن الشرور جميعا، وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولقاؤنا في الأسبوع المقبل في نفس الموعد بإذن الله ومشيئته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.